ما هي السنة في حركة أصبع السبابة في الصلاة سواء في التشهد أو أثناء قراءة الفاتحة وما بعدها؟ حال القراءة يضع اليمنى على الإصبع على صدره، هذا حال الوقوف، يضع اليمنى على كفه اليسرى على صدره، وإذا جلس للتشهد يشير بالسبابة، يقبل أصابعه ويشير بالسبابة، يقبل خصره وبنصره ويحلق الهام على الوسطى ويشير بالسبابة في حال جلوس للتشهد. وإذا جاء الدعاء حرك للسبابة قليلا عند الدعاء، عند قولها اللهم صلي، وعند قولها رب الله من عذاب جهنم، اللهم إني على ذكري إلى آخره، يشير بالسبابة حركة قليلة.